الحرم ونحن في الصلاة وفي زمن الصلاة لا شك أن هذا ظلمات بعضها فوق بعض، وهذا جرم وذنب كبير، ولا يجوز للإنسان أن يسكت عنه أو أن يجرؤ عليه، فالواجب إنكاره. ولا أدري لماذا يختار بعض الناس لهاتفه الموسيقى وهو يقول للناس اسمعوا أنا أريد أن أكتسب وزرا كلما اتصل بي أحد، هذه رغبته، يقول كلما اتصل علي أحد أريد أن تزداد سيئاتي، هذا هو لسان حاله. وهل هذا من العقل؟ وهل هذا من الأدب؟ الهاتف لأجل أن يحصل بينك وبين من يتصل بك قضاء غرض وحل مشكلة أو إنهاء معضلة، أما أنك تكتسب سيئات فلست بحاجة لزيادة السيئات. والواجب على الناس جميعا أن يستعملوا الهاتف الاستعمال الصحيح، فهو من النعم ينبغي أن نحفظها ولا نسيء استعمالها، ووجود الموسيقى فيه هذا من البلايا والمصائب والتمرد على نعمة المنعم، فواجب الشكر على النعمة استعمالها فيما لا معصية فيه. أما أنك تريد أن لا تستعمل هاتفك إلا وأنت تعصي الله جهارا وتعلن للملأ، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، والإنسان الذي يجعل في هاتفه نغمة موسيقية مجاهر بالمعاصي، فيجب عليه أن ينتبه لهذا ويزيل هذه النغمة من هاتفه. واستعمال الهاتف في الحرم له ضوابط، الإنسان إذا أراد الدخول للحرم أو إلى أي مسجد ينبغي أن يغلق الهاتف ويعجل المكالمات الصادرة والواردة إلى خروجه، ويبقى هنا عابدا لله مشتغلا بالعبادة لله. لو أن إنسانا عنده مكالمة ضرورية يخشى أن تأتيه، ففي هذه الحال يقال يجعله على الصامت، والمكالمة الضرورية نسبتها تقل عن 1 من 1000 أو من 10,000، وكل المكالمات التي سمعناها كلها في فضول الكلام وأمور لو لم ترد عليها إطلاقا فلا شيء فيه، وغالبيتها تقبل التأجيل. فليتنبه لهذا لئلا تتحول النعم إلى نخم، والله تعالى يمهل ولا يهمل، والنار من مستصغر الشرر، فهذه يستهين بها الناس لكنها عند الله عظيم. ولو سألناكم جميعا لو قيل لكم قبل 20 سنة ان الموسيقى سوف تعزف داخل الحرم، ماذا سيكون شعوركم في ذلك الوقت؟ ما هو التصور الذي يرد الى اذهانكم؟ كل منكم يقول مستحيل، ويقول الا اذا تغير اهل الارض وجاء قوم اخرون فساق كلهم، اما من نعرفهم في هذه الارض فلا نظن ان احد منهم يجرؤ على ان يعزف الموسيقى داخل بيت الله. بينما والله كنا نصلي المغرب اليوم ونحن نسمع الموسيقى في هذا المكان الذي أنتم فيه. وهذا بلا شك مصيبة مصيبة مصيبة، لا بد أن يستحي الناس من ربهم وأن لا يبارزوا بالمعاصي، فإنه يغار، والله يغار على حرماته. وإذا أن الناس تهاونوا فيها أوشك أن يعمهم الله بعقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيب الظلمة وغير الظلمة، فلا يصبح هذا الأمر ولا يسوغ للناس أن يتهاونوا فيه. كل إنسان ينبغي له أن ينكر هذا الأمر لأجل دفع هذه الشرور عن الأمة. وكنتم خير أمة، لماذا؟ لأنكم تسكنون في مكة؟ لا والله، إنما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فاشكروا ربكم وقوموا بهذا تسعدوا وتفلحوا. يقول في الهاتف الجوال أدعية وبسملة وذكر لله نسمعها داخل الحمام، ما حكمها؟ هذا من الأمور المتناقضة، يعني الناس بين طرفي نقيض، وهذا هو التطرف. الإنسان يصير في الطرف من هنا ولا في الطرف من هنا، وكلاهما ممنوع والصح. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالتوسط في الأمور هو الصح. أما متطرف من هنا ولا متطرف من هنا فهو يسقط من هنا ولا يسقط من هنا، فكلا الأمرين خطأ الذي ذكرناه آنفا وهذا الذي ورد في السؤال. إذا اتصل عليك أحد وأنت في دورة المياه وأنت مسجل صوت المنبه آية أو دعاء أو أذان، فصار ذكر الله داخل دورة المياه. الإنسان الذي هاتفه بهذه الصورة لا يجوز له يدخل في هاتفه دورة المياه، لا يدخل هاتفه دورة المياه. ثم إن هذه الأشياء ينبغي ألا تبتذل، لأنها بهذه الصورة يكون فيها شيء من الابتذال، فيها شيء من الإهانة والاستخفاف بها، فلا يصلح. لو أن إنسان سمع الأذان في الضحى، مش هذا المؤذن اللي يؤذن الضحى، هذا نوع استخفاف. فينبغي للناس أن يكونوا متوسطين معتدلين وأن يتبعوا الحق ولا يجاوزوا الحدود. إنسان يتخذ منبه له، منبه عادي ينبهه، إما صوت طير أو نحوه وما شابه ذلك، أو أشياء أصوات لا يترتب عليها محذوف لا من هذه الناحية ولا من تلك. فينبغي للناس أن ينتبهوا لحالهم. يقول الإنسان مصاب بالوسواس، ما النصيحة له؟ النصيحة هي أن يعلم بأن الوسواس إنما هو من الشيطان، والله تعالى يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالإنسان يحذر هذا العدو الشيطان المريض الذي يوسوس عليه ويلبس عليه عبادته في الوضوء أو في الصلاة أو في الطواف أو في أي أمر من الأمور، وعليه أن يرد هذا الوسواس ويدفعه بالاستعاذة بالله وتفريغ صرف ذهنه عن هذه الأمور. يصرف الإنسان المصاب ذهنه عن هذه الأشياء ويشتغل بغيرها من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان والتسبيح والتهليل والاستغفار، ويحافظ على أورادهِ في الصباح والمساء. يقول ما حكم إسبال الثياب بالنسبة للرجال والنساء؟ النساء واجب إسبال الثياب بحقهن، والإسبال معناه أن يغطي الإنسان قدميه، بمعنى أن تكون ثيابه أسفل من الكعب، فهذا في حق النساء واجب، يلزم المرأة أن تغطي قدمها لئلا تبين. ولما سألت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثيابهن قال يرخينه شبرا، قلنا تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا ولا يزد. وأما الرجال فلا يجوز لهم إطالة الثياب إلى ما تحت الكعب. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن إزرة المؤمن قال إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. ولو لم يكن هناك فخر ولا خيلاء، وأما من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فالرجال لا يجوز لهم أن يطيلوا الثياب أو المشلح أو السراويل أو البنطال إلى ما تحت الكعبين، وإنما الحد هو الكعب، فالكعب هو الحد الأسفل، أسفل منه لا يجوز. يقول ما حكم التدخين خاصة أننا نسمع بعض الناس يقول إنه مكروه أو أنه لا بأس به؟ الدخان هو في العادة من مادة التبغ، وهذه المادة مادة سامة فيها ماد مهلكة وقاتلة للإنسان، ولهذا تلاحظون أن الكفار لا يسمحون ببيعه إلا وهو مكتوب عليه ضار بالصحة، ومكتوب عليه سبب رئيسي لسرطان الرئة. نعوذ بالله من غضب الله، من ذا الإنسان الذي يرغب أن يصاب بالسرطان وسرطان الرئة؟ لا يوجد عاقل يقبل بهذا. فلماذا يدفع الناس أموالهم لشراء مرض السرطان واكتسابه؟ التطعيم ضد الأمراض لا يكلف ولا واحد بالألف مما يكلفه التدخين. التدخين صارت حاجته أشد من حاجة الطعام والشراء، والتطعيم مرة في العمر بعشر ريال في المستشفيات الأهلية، أما في الحكومية بالمجان. والتدخين كل يوم يستهلك الإنسان 10 ريال أو 20 ريال. في منظمات الصحة العالمية يقولون إن مليجرام واحد من مادة النيكوتين الموجودة في التبغ تكفي لقتل شاب في اكتمال صحته عمره ما بين 25 و30، وهو أقوى حالات النمو عند الإنسان. فإذا كان هذا هو أثر هذه المادة فهل هي من الطيبات ولا الخبائث؟ أجيبوا، من الخبائث قطعا. وقد جاء في هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان محرم لا يجوز بيعه ولا تعاطيه ولا تهاديه ولا الاتجار به بأي شكل، ولا زراعة المواد التي تصنع منها. وتلاحظون أن الذين يتاجرون به ويروجون له في الغالب هي مصانع ومزارع يهودية، لأنهم يريدون للناس أن يبقوا مرضى. هذا يسأل عن الملتزم أين هو؟ الملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، المساحة التي تعادل مترين. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف الوداع التزم به، ومعنى الالتزام أن يلصق الإنسان صدره وخده وذراعيه ويدعو بما أحب، وليس هناك دعاء خاص به، لكن ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الدعاء به مستجاب. هذا يقول إعفاء اللحية هل هو من العادات أو من العبادات؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء اللحى ونهانا عن حلقها، وأمرنا بجز الشوارب ونهانا عن إطالتها، وبين أن المخالفة إنما هي من صفات اليهود والنصارى والمجوس والمشركين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية كثة، ولما رأى رجلين من المجوس جاء وفدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أطال شواربهما وحلق لحاهما، فاستبشع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصورة وقال من أمركما بهذا؟ قال المجوسيان أمرنا ربنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فإعفاء اللحية واجب، وجز الشارب واجب، وحلق اللحية حرام. فليتنبه لهذا كثير من الناس، وليس هذا من باب العادات والتقاليد، هذه من صفات أهل الإسلام ومن علامات أهل الإسلام ومن أخلاق أهل الإسلام التي يتعبدون بها لله وحسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.